بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم إن شاء الله سنبدأ فيها على بركة الله تعالى في الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. ما هو الإقلاب؟ معناها أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن الجزري: والقلب عند الباء بغنة. نعيد: والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة. ونجد في المصحف الشريف إما نون ساكنة نجد فيها ميما صغيرة فوقها. لو كان إن شاء الله سيتعرض لنا، أما لو كان نجدها في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، الآية 18 من سورة البقرة، نجد التنوين من قوله تعالى: صم، الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة، وأنتم تشاهدونها في المصحف الشريف أن الميم في لفظ صم، بعدها أتت الباء في لفظ بكم. نجد أن الميم هنا صم بكم، التنوين يقلب ميما، والعلامة في رسم المصحف الحركة الثانية من التنوين ترسم ميما صغيرة، أو ترسم ميم صغيرة، بمعنى ذلك في بيانها تقرأ هكذا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعيدها: صم مم، هكذا تقرأ إن شاء الله. مثلا من قوله تعالى: كلا لينبذن، لينبذن نون ساكنة أتت بعدها باء، حكمها الإقلاب. ونجد فوق النون ميما صغيرة تقلب، تقرأ ميما خالصة ليم، عوضا لين النون تحذف وتأتي مكانها الميم، لينبذن تقلب ميما خالصة لينبذن. وإن شاء الله سنطبق ذلك في تلاوة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة. الآية من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، الآية 44 من سورة البقرة. إن شاء الله في هذه الحصة سنقف من قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، الآية 55 من نفس الصورة. نبدأ على بركة الله تعالى، وعلينا أن ننتبه انتباها كليا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أعيدوها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب لا نقول أنفسكم أم لابد اللسان أو العضو المكلف بذلك للمخرج يكون على أهبة الاستعداد للحرف الموالي للغنة إذن الفامنين من أين يخرج؟ أيوة لابد أن نضع الثنايا تلامس ما يكون نصف الشفاه تقريبا توضع الثنايا العليا اللي هي يقول نحن القواطع أو الأسنان الأمامية تلامس الشفاه هكذا أعيدوها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لا نقول أنفسكم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون لا أعيد الآية نحن وقفنا في لوضع الكتاب أعيد الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون أعيدوها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أعيد الآية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم

ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا أقول ينا، لا ين ين ين ينصرون ينصرون. عيدها. ولا يؤخذ منها يؤخذ ولا يؤخذ منها عدل عدل عدل ولا هم ينصرون ينصرون ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلاء من ربكم بلاء من ربكم عظيم. أعيد الآية. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حينما قلتم وإذ نجى، نحن أشرنا إليه في الحصص الماضية، لما نقول وإذ نجى أين صفة الشدة التي ينتج عنها التعطيش أو كما يصطلح عليه الصواب وإذ نجى. شوف الفرق بين نجى محلولة وإذ نجى، نجى. لا نقول وإذ نجيناكم نجيناكم نجيناكم، تسمع شوية تعطيش، معناها التصاق جزئي للسان بالحيز المولد له لذاته ينتج التصاق نوعا ما ينتج عنه يعني التعطيش، معنى هذه الصفة الشد صفة الشد. تقول وإذ نجى جاء، لا وإذ نجيناكم نجيناكم، لا نمزجه مزجا ظاهرا بالدال عند البعض، ولا كذلك لا نعطيه صفة الشدة عند البعض. نحن قلنا عند بعض المشارق وعند بعض الحجازيين عند بعضهم، لا نعمم، أنهم يبالغون في تعطيشه حتى يكون ممزوجا بالدال، يقول وإذ نجى جاء جاء، لا هذا خطأ. واللي يقول عند بعض المغاربة وإذ نجى، لا كلاهما لا يجوز. الفرق بين نجى نجى كانوا دال فيه، لا نقول وإذ نجى نجى نجى نجى. وإذ نجيناكم وإذ نجيناكم، لا نبالغ فيه. وإذ نجيناكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء إدغام وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر بين حركة الضم للميم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أعيد الآية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ترخاوة للغين وأغرقنا أعيد الآية وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أنا أقول البحر كأنك مديت للراء لا بكم البحر أعدها وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هنا اتخذتم بالإدغام كما قال اتخذتم وأخذتم وفي الإفراد 10 دخلة من القراء 10 عن حفص وعن ابن كثير المكي اللي هما يقرأوا بالإظهار في لفظ اتخذ سواء تجرد من الضمير مثل اتخذت أو اتصل بضمير مثل اتخذتم إذن نحطها في الذاكرة أنت توا سمعتك أظهرت الذال عند التاء لفظ اتخذ حيث ما أتى سواء تجرد من الضمير أو اتصل بضمير اتصل بضمير مثل اتخذتم من يقرأ هذه معلومة نحطها في الذاكرة من القراء 10 اللي يقراها بالإظهار هو حفص وابن كثير المكي والباقون يقرؤون بالإدغام والدليل على ذلك نجد أن الذال في لفظ اتخذتم معرات من السكون معناه ما فيها سكون ليس فوق سكون والتاء مشددة يعني مضاعفة دلالة على الإدغام ثم اتخذت معنى الذال يحذف تماما عيد الآية وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل لا باقي فيها رائحة الإظهار اتخذ قلنا ما معنى ذلك الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني المدغم فيه مشددا من جنسه معناها يذهب تماما يحذف الذال يحذف تماما أعيد الآن اتخذت خدت خدت أيوة. البعض يخلي فيه رائحة الذال، خطأ، هو مدغم. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ورقق الهمزة. وإذ وعدنا موسى وعدنا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده قلق الجيم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ نعطيه صفة اللي هو معناها هو رخوي، لابد أن جريان الصوت في المخرجين. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. إذن قلنا اليوم أخذنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، لا وهو الإقلاب، وقد أتانا في لفظ من بعد. ننظر مليا مع بعضنا بعضا. من نون ساكنة أتت بعدها باء اللي هي من بعد، نجد أن فوق النون ميما صغيرة دلالة على الإقلاب. ما لا إذا كان، قل لك ما هو الإقلاب، تقول إذا كان نون ساكنة وإلى تنوين جاء بعد حرف الباء، تقول بالنون الساكنة أو التنوين ميما، نقول من بعد. من بعد نعيدها، من بعد، لا نقول من بعد عند البعض، من لا، من النون تولي ميم، من بعد، من بعد أعيدوها، من بعد أعيدوها، من بعد، ميم مع الغنة، من بعد، ميم ميم ميم بعد، من بعد، وهكذا. بل إن شاء الله اليوم باش نطبقوا مع بعضنا حكم الإظهار وحكم الإقلاب وحكم الإدغام إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله. وردوا بالنا باش قلنا الشاهد من متن الجزرية لو كان واحد ديما، هذا نعودوا بعضنا باش نستدلوا بها الشاهد، أنت مخير، أو الأفضل لو كان تحفظه. والقلب عند الباء بغنة، معناها أراه يكون الإقلاب عند الباء بغنة، معناها قلب، معناها قلب النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما أو أتت بعدهما الباء، كل من النون والتنوين يقلب ميما. هذا شنو معناها والقلب عند الباء بغنة، معناها الإقلاب مع الغنة مقدار ما الطبيعي. إذا نعيد ونطبق إن شاء الله، وما زال الوقت إن شاء الله متسعا. أعيد الآية. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية ونطبق الأحكام التالية حكم الإظهار وحكم الإدغام وحكم الإقلاب وأنتم مطلوبون لابد من الإتيان بالشاهد أو الدليل على الحكم اقرأ من قوله تعالى أتأمرون من أول ما بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله في وسط القراءة يعني لا تأتي يعني يأتي بسم الله الرحمن الرحيم تكفي بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن بالبر أراري الري الري بالترقيق هنا بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم لا وقف هنا أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين على الخاشعين رأس آية يجوز إيه نحن قلنا ليس القرآن من وقف وجب ولكن للسامع لأنك تقرأ وإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات يتابعون كلهم معك تثقل عليهم المعلومة اقف على لفظ الخاشعين وهي رأس آية وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين أين حكم الإظهار في هذه الآية مع الإتيان بالشاهد في كلمة لكبيرة إلا باهي لكبيرة إلا أحسن ونجد أن التنوين مركب قلنا مركب معناها فوق من بعضهم قد قد، دلالة على الإظهار، وأتى بعد التنوين حروف الحلق وهو الهمزة. ألا وهو الهمزة؟ أي وهي الهمزة كما يقال. إذن حكمه ماذا؟ الإظهار. الإظهار يأتي بالشاهد، فعند حرف الحلق أظهر. أظهر معناها أظهر النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهم أحد حروف الحلق الست اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. واضح هذا الشاهد معناه هو الإنسان يكون يستحضر مع ذكر الشاهد، تكون إن شاء الله المعلومة ترسخ أكثر. أي واصل بارك الله فيك. أي دواما مستقبلا الحكم نقروه لابد في تطبيق القراءة الفردية. نسألكم عليه بالسادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا، وحتى هما كذلك كأنهم يلقى عليهم السؤال لما نعطيك أنت السؤال، وكأن السؤال موجه إليهم هم اللي هما يتابعوا فينا. ربي إن شاء الله يشرح صدورنا وصدورهم. أي الذين يظنون أنهم غن شوي الذين، وبين الهمزة في اسم الموصول، قلنا همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بنطق بالساكن، ونحن ابتدأنا بها نحققها. ألا الذين يظنون يذو يظو ضع ضو يظنون عدا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. راجعون راجعون راجعون راجعون. الأفضل فيه أن المد العارض نقف عليه بالتوسط، وأنت مخير بين القصر والتوسط والطويل، لكن نحن نجعل سيما أن نقف عليه بالتوسط. أعيدها الآية. الذين يظنون أنهم ملاقوا أنهم هكا أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل إسرا هكا إسرا بين الكسرة متاع الهمزة والسكون، هو السين صفيري ورخوي. تقول بعنا بث ما نقلش المعلومة عليكم وعلى السادة المستمعين والمستمعات، ماذا بينا تون معناها بتؤده بالتدرج نبدو ندخل في المخارج والصفات. أما قلنا نحن ناتو إن شاء الله بالسهل، ونبدو نطبق أحكام التلاوة بتؤده. يقولوا إسرائيل لا إس إس، سمعت صوتا صفيريا يشبه صوت الطائر. إس حروف الصفير ثلاثة ما نأخذهم في الصفات، لهم السين والصاد والزاي، صفيرها صاد وزاي سين كما يقولوا إس إز، وكانوا يشبه صوت الطائر قالوا. إذن والرخاوة ما معنى الرخاوة؟ جريان الصوت في المخرج، سمعت أنت صوتا يجري في المخرج. أي ما لرد بالك عيد الآية وطبق. يا بني إسرائيل يا بني إس يا بني إسراء إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمة. نغطيكم سابقا حركات ثلاثة، لابد تعطي تقولي نعمي إيه وهي نحن قلنا الصوتيات مناش أكاديمية شوية إن شاء الله، ونكمل القرآن نعطيكم يتخللها، لأن الصوت أصلا فيها إعجاز، إعجاز البلاغي يعني. إن شاء الله تلقولوا معناها بتؤدة بالتدرج، وإن شاء الله من خلاله ندخل في يسموها دلالة اللفظ في الإعجاز، ووصلنا وصولا ولو نعرفوا الآية ليش ترمز، وإن شاء الله إن شاء الله خير. هذه هذا معناها إن شاء الله كله خير عميم، إحنا في الجنة تو. أي واصلت را. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكرون، أنا قلت لك ما فيهوش قلق. هذا تقولي اذكرون، قلت لك حروف القلق لا خمس قطب جاد، تقولي اذكروا دخل فيهم الذال. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي الرخاوة. نعم اذ يا بني إسرائيل اذكروا اذ، يعني اعطيه شوية من الوقت متاعه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على فضة. تسمع صوت نفس معناها هي الرخاوة. قولوا فضة، لا فضة، هذه هي الرخاوة. فضة فضة فضة فضة فضة هكذا. وأني فضلتكم على العالمين. أين حكم الإظهار هنا؟ استخرج الحكم مع ذكر الشهد. والسؤال موجه للجميع اللي يتابعون في بيوتهم أو في بيوتهم. يا عبد الله، لا حجة لديك أمام العظيم الديان. القرآن في بيتك، القرآن في بيوتكم، القرآن في بيوتكم. أمانة علمية، أنت مطالب يا عبد الله، ما عندكش عذر تقول لا القرآن. أو سيدي نجتهد مع بعضنا ونحاول قدر الإمكان نبسط المعلومة قدر الإمكان. أي نعاونك عليها. أنعمت نون ساكنة غير مجردة من التنوين، يعني من السكون، أتى بعد حرف من حروف الحلق ست اللي هي العين. حكمها الإظهار، أو ما قلناش أنعمت، قلنا أنعمت. أنعمت أظهرنا النون الساكنة من غير غنة، أي طبق أرد بالك الشاهد. فعند حرف الحلق أظهر، معناها أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف الحلق إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق أو أحد حروف الحلق الست. أي رد بالك مستقبلا، معش يعني مباشرة تنجاوب إن شاء الله. أي إن شاء الله واصل سيدي، ما يسأل، لا بأس بذلك إن شاء الله مع بعضنا. أي واتقوا يوما لا تجزي، لا عاد أي حتى بتبين لي أنعمته بس نسمعها مع بعضنا تبقاها مو حكم نحن خلينا. يا بني، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. متوسط يا بني إس، يا بني إي آ، هذه ما الطبيعي. يا بني إسرائيل اذكروا، هذا المد المتوسط تقريبا. أي يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ما الطبيعي. يا بني إسرائيل اذكروا، زيدها شوية الغالي لأنه مد متصل، هذه واجب مقداره ألفان. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تفضل. واتقوا يوما لا تجزي، يوما، واتقوا يوما لا تجزي، يوما لا تجزي، يوما لا تجزي، واتقوا يوما لا تجزي. لا تقولوا يوما، نحن مش واخذنا النون، أخذنا حكم التنوين وأنه ينقسم إلى قسمين. قسم فيه الإدغام بغنة اللي هو يجمع أربع حروف، حروف يومن هي الياء والواء والميم والنون. وقسم لا غنة فيه، إدغام بلا غنة وهي في اللام والراء. إذن هنا تنوين أتى بعده حرف اللام، إدغام بلا غنة، مقوله والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. إلا قلنا إلا ما استثني عن دور، سنتطرق لما نجمع إن شاء الله ما لا. الصواب يوما لا، يوما لا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا، اسمعني جيدا، لك أن تقف وتواصل في حكم التلاوة والتعليم يجوز لك، اسمع مليا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس نفس هناك تنوين مركب حكمه الإظهار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي أحسنت أيوة. واتقوا يوما لا تجزي نفس تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. استخرج حكم الإظهار من هاته الآية. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس أو عندك السين تنوين مركب بعد حرف من حروف الحلق وهي العين منها الأولى يقبل منها شفاعة نون ساكنة بعدها ها حرف من حروف الحلق ستة هاء والتظهير ولا يؤخذ منها ثانية النون ساكنة. إذن هنا حكم الإظهار أتى في ثلاثة ألفاظ الشاهد. نعم عند حرف الحلق أظهر. أحسنت بارك الله فيك. الشاهد هو فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق أظهر. أظهر. فعند حرف الحلق أظهر. إذن إن شاء الله عنها سنختم هذه الحصة المباركة بحديث كما وعدتكم. هنا إخواني وأخواتي الإنسان لابد شوف يضع نفسه أمام العظيم الديان وهو في رياض الجنة يعطيه الله. شوف الحديث إن شاء الله معناها باش الإنسان يعرف روحه كيف يقرأ القرآن والحصة هذه المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله يعطيه ربي خيري الدنيا والآخرة. الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. الحديث هو معناه خيركم متى الإنسان يكون خير الناس إذا اجتمعت فيه صفتان. الأولى أنه تعلم القرآن الثاني يعلمه للغير. يعني خيركم معناها أعلاكم درجة. يعني شوف باش نقوله مع بعضنا ومبشر السادة المستمعين والمستمعات أراه حتى كيف تتقن حرف واحد من القرآن معناها تتعلمه وتعلمه لغيرك تكون داخل تحت ضمن هذا الحديث وأخذ القياس اللي هو الحديث إن شاء الله باش يجينا اللي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. معناها باش نكونوا على بينة ما هواش في اللفظ حتى كيف تتقن القرآن ولو حرف أو أتى القياس فله به حسنة. لابد إن شاء الله نكونوا مع بعضنا وناخذ هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تو إن شاء الله وما زلت الأحاديث إن شاء الله في كل حصة نأتي بحديث إن شاء الله كما يقال هو ما هوش للاستئناس فقط، ولكن لشرح الصدور. لشرح الصدور تعرف روحك أنت الساعة المباركة اللي هي في رياض الجنة. نشوف إن شاء الله في الحصة القادمة نشوفوا اللي يقرأ القرآن ويجتمعوا العيلة كلها في البيت، والحصة متاع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المباركة الطيبة تكون أنت في رياض الجنة وتكون الملائكة معك. إن شاء الله في الحصة القادمة نبين الناس اللي يجتمعوا في بيتهم ويسمعوا القرآن ويردوه ويجتهدوا فيه معاهم الملائكة، وإذا دعوا الدعاء يكون مستجاب إن شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.